بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 25 بعد 300 عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل كما تقدم هو أن يجامع الرجل زوجته أو أمته، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج ظنا منهم أنه بهذا ما يوجد حمل، لأن الحمل بلا شك من الماءين، ماء الرجل وماء المرأة، فإذا نزع الرجل معناه ما وجد له ماء في الرحم فلا يحصل حمل. جابر رضي الله عنه يستدل بعملهم حال وجود التشريع، لأن عمل الصحابة رضي الله عنهم لا يخلو إن كان قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فذلك تشريع، لأن السنة بالقول أو الفعل أو التقرير، والتقرير هو أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على ما يقول أو ما يفعل وقد علم بذلك. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما ولم ينه عنه فذلك تقرير منه. وهل إذا وجد الشيء في زمن الصحابة حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جائز ولو لم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء: أحدهما يعتبر أنه جائز ما دام فعله بعض الصحابة حتى لو لم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فهو جل وعلا مطلع. وإذا فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يجوز شرعا لا يقرهم الله جل وعلا عليه، ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك. فبعض العلماء يقول وجود الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اطلع عليه أو لم يطلع عليه يعتبر تقرير، إقرار من الله وتشريع من الله أنه جائز. وبعضهم قال لا يلزم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر عليه الصلاة والسلام. فكون الشيء موجود في زمن النبي ومثل هذا قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جائز، يعتبر جائز، مع العلم أن العزل لا يرد شيئا أراده الله، لا يمنع من خلق نسمة أرادها الله جل وعلا. لو فعل ما فعل وجد الشيء بإذن الله، يسبق الماء أو بعضه أو قليل منه فيوجد الحمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية وإنني أطوف عليها أحيانا وإني أكره أن تحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: اعزل عنها. فمضى وقت ثم جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الجارية حبلت. قال: أنا محمد رسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني وإن عزلت وإن فعلت ما فعلت، إذا كان الله جل وعلا أراد وجود نسمة بينك وبينها فلا بد أن توجد لو عزلت. فالعزل لا يمنع، وإنما يتخذه بعض الناس يظن أنه مانع، وهو قد يكون مانع لما لم يرده الله جل وعلا. وبعض الناس يتخذ العزل لا يريد المرأة أن تحمل مثلا لكونها مرضع، أو لا يريد أن تحمل لكون معها أولاد كثر صغار، أو يمنع من الأمة لأجل أنه يريد بيعها، لأنها إذا حملت منه امتنع البيع صارت أم ولد، أو أنه يعزل عن المرأة عن الأمة استئناف، يعني أنفة من أن يكون له ولد منها، يريد أن يستمتع بها ولا يريد أن يكون له ولد منها. والله جل وعلا إذا أراد شيئا لا بد وأن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا الحديث دليل للجمهور على جواز العزل، على جواز العزل. والظاهرية يرون أنه ممنوع، سواء كانت زوجة أو أمة، أو أمة مملوكة أو أمة قد تزوجها، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تلك أو ذلك الوعد الخفي. والجمهور على أنه جائز، لكن لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأنه يحرمها من حقها في الاستمتاع، فلا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. قالوا: ولا يعزل عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها، ولا يعزل، وله أن يعزل عن أمته متى شاء. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا يعزلون من نسائهم وإمائهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرهم على ذلك ولو لم يكن مباحا ما أقرهم عليه. فكأنه قيل له: لعله لم يبلغه صنيعكم. فقال: إذا كان لم يبلغه فإن الله تبارك وتعالى يعلمه، والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولما أقرنا عليه المشرع. لنهى عنه القرآن، يعني المراد الشرع، مو بلازم أن ينزل فيه آية من الآيات، وإنما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمنع أمته من كذا. ما يستفاد من الحديث: أولا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه مطلع على عملهم فأقرهم عليه. وكأن الراوي، سواء كان جابرا أم سفيان، أراد بهذا أن العزل موجود في زمن التشريع، ولما لم ينزل به شيء استدل أنه جائز، أقر الشارع عليه عباده، وبهذا يندفع استغراب ابن دقيق العيد. وقد جاء في صحيح مسلم أنه بلغه ذلك حيث قال جابر رضي الله عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. ثانيا أن العزل مباح حيث علمه صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه فإنه لا يقر على باطل وشرعه قوله وتقريره وسيأتي الخلاف فيه. الخلاف في جواز العزل بين العلماء رحمهم الله. ثالثا قال الصنعاني رحمه الله قوله لو كان شيئا هذا من أفراد مسلم وليس هو من قول جابر رضي الله عنه. وإن هذه زيادة في الحديث قوله لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذه ليست في الحديث وليست من قول جابر، وإنما جاءت من أحد الرواة تفسيرا ومفهوما من قول جابر، وإنما هو من قول سفيان بن عيينة راوي الحديث عن عطاء عن جابر، ولفظ مسلم لو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه، تفرد به سفيان استنباطا أدرجه في الحديث، ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من الحديث وليس كذلك. رابعا استغرب ابن دقيق العيد هذا التقرير المنسوب إلى جابر رضي الله عنه وهو تقرير الله، وحاول الصنعاني أن يزيل هذا الاستغراب ولكنه يزول تماما إذا علمنا أنه ليس من قول جابر. اختلاف العلماء. اختلف العلماء في حكم العزل، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله إلى جوازه في الزوجة الحرة بإذنها، وفي الزوجة الأمة بإذن سيدها، وفي الأمة بغير إذن أحد. الفرق بين الأمة وبين الزوجة الأمة، الأمة ملكه هو، إن شاء عزل وإن شاء لا يعزل، والزوجة الأمة يعني إذا جاز له أن يتزوج أمة لزيد أو عم، وذلك بشرطين: ألا يملك مهر حرة ولا ثمن أمة، لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة، لأنه يترتب على تزوجه الأمة أن يكون أولاده رقة، ولا يجوز له ذلك إلا بشرطين: أن لا يملك مهر حرة، لأنه كان يملك مهر حرة يقال له تزوج حرة ولا تتزوج أمة. الثاني: أن لا يملك قيمة وثمن أمة، لأن كون الإنسان ينجب من أمته هذا لا بأس به، وارد مثل زوجته، ملك يمينه مثل زوجته، ينجب من هذه وينجب من هذه وكلهم أولاده، ولا ضير على هذا ولا على هذا، بخلاف ما إذا كانت زوجته أمة زيد أو عمرو، فأولاده يكونون أرقى لزود وعمرو، ولا يجوز للمرء أن يقدم على الزواج الذي يترتب عليه أن يكون أولاده أرقى إلا إذا كان في حال ضرورة، ومن الضرورة ألا يجد مهر أمة مهر حرة ولا ثمن أمة، ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام، فنقول تزوج أمة زيد أو عمرو إذا زوجك إياها. فإذا تزوج أمة زيد أو عمرو قالوا لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها، إن سيدها يقول مثلا أنا ما سلمتك إياها من أجل أن تستمتع بها فقط، أنا أعطيتك إياها من أجل أن تنجب أولاد يكونون أرقى لي، فهي وسيلة إنجاب فأنا أريد هذا الإنجاب، فإذا أذن سيدها فبها، وإلا يجب عليه أن لا يعزل أو يفارقها. واستدلوا على جوازه بهذين الحديثين المتقدمين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر رضي الله عنهم وغيرهما من الأحاديث الصحيحة الصريحة، صريحة بالجواز أنه ما فيه نهي، واستدلوا على تقييده بإذن الحرة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأنها لها حق في الاستمتاع، فإذا عزل عنها قبل أن تستكمل لذتها معنى حرمها منها، فلا يجوز له إلا بموافقتها، بأن يكون لها رغبة في هذا لئلا تحمل. قال أبو داود: سمعت الإمام أحمد ذكر هذا الحديث فما أنكره. وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز العزل مطلقا في الحرة والأمة، ورويت الرخصة عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. الإمام الشافعي رحمه الله خالف الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة أجازوه بشروط، بشرط الإذن. الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا، هذا من حق الرجل، إن شاء عزل وإن شاء لا يعزل، ولا يستأذن فيه للحرة ولا سيد الأمة. والظاهرية على خلاف قول الشافعي، الشافعي يقول يجوز مطلقا، الظاهرية يقول لا يجوز مطلقا. الأئمة الثلاثة توسطوا، قالوا يجوز بإذن الحرة وسيد الأمة، وذهب إلى تحريمه مطلقا ابن حزم رحمه الله وطائفة، مستدلين بما رواه مسلم رحمه الله عن جذامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث الإباحة التي هي على وفق البراءة الأصلية. وما يصح أن يعتبر ناسخ ولا يدرى أيهما المتقدم، وإنما يمكن الجمع بينهما، وكلما أمكن الجمع فلا يصار إلى قول النسخ، لأن بالنسخ إبطال أحد النصين، وبالجمع إعمال الجميع. يجمع بينهما بأن يقول: هذا حديث جذامة دل على الكراهة، وهذه كراهة تنزيه، لأنها لو كانت كراهة تحريم ما قرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كراهة تنزيه. والحديثان السابقان دل على الجواز، فمعناه الجواز موجود والكراهة فيه كراهة. وهذا الحديث ناقل عن البراءة الأصلية، هذا جواز. البراءة الأصلية هي الجواز، الأصل، الأصل الجواز ما لم يرد نهي. هذا جوابهم، والأحسن الجمع بين النصوص بلا نسخ، فيكون الأصل الإباحة. وهذا الحديث يحمل على ما إذا أراد بالعزل التحرز عن الولد، ويدل له قوله: ذلك الوأد الخفي. والتحرز عن الولد لا يخلو إن كان عدم رغبة في الأولاد، وخوفا من نفقتهم ورزقهم، فهذا لا يجوز وهو حرام، لأنه تخوف مما تكفل الله جل وعلا به، فالرزق على الله، وكلما كثر الولد كثر الرزق بإذن الله. وأما إذا كان عدم إرادة الولد لسبب من الأسباب، كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة، أو تكاثر عندها الأولاد الصغار وشق عليها القيام عليهم، أو هي ترضع ولا يحبان أن تحمل خوفا من الضرر على الرضيع، لأنها إذا حملت تأثر لبنها وقد يضر بالولد وقد لا يضر بإذن الله، فأحيانا يرغب عن الولد لسبب معقول ولا شيء فيه، وأحيانا يرغب عن الولد لسبب لا يجوز التعويل عليه. ومثل ذلك استعمال موانع الحمل، موانع الحمل من مثل هذا، إذا استعملت المرأة موانع الحمل لعدم الرغبة في الأولاد وخوفا من نفقتهم فهذا لا يجوز، وإذا استعملت موانع الحمل بإذن زوجها وقتا من الأوقات لسبب من الأسباب، لا لقطع النسل، وإنما لأنه تكاثر عندها الأولاد الصغار ويشق عليها القيام عليهم، وتريد الانتظار بالحمل حتى يكبر الصغار ويرتفعوا، أو أنها مريضة، أو أنها ضعيفة، أو أنهم يكثرون الأسفار حاليا ويحبون أن يؤخروا الإنجاب حتى يستقروا، أو نحو ذلك من الأسباب المباحة الجائزة، فإن هذا جائز. وأما إذا كان تبرم بالأولاد فهذا لا يجوز، لأن المرأة تخوف مما تكفل الله جل وعلا به وهو الرزق، فما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة مال إذا كان يحول الحول في شوال؟ هل يجوز له أن يخرجه في 15 شعبان علما بأنه عليه ديون؟ أما تعجيل الزكاة فللعلماء فيها قولان. يرى الكثير من العلماء جواز إخراج الزكاة قبل محلها، قبل وقتها، قبل تمام الحول، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه زكاة حولين أو أكثر، وقالوا تعجيل الزكاة قبل أتمام الحول هذا حرص من المرء على فعل الخير وتأدية للواجب قبل وجوبه، مسارعة، والمسارعة حسنة في مثل هذه الأحوال. القول الثاني قالوا لا يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها. نقول: لما يرحمكم الله؟ قالوا: الزكاة مثل الصلاة، لو صلى قبل الظهر صلاة الظهر ما صحت، لو صلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما صحت. نقول: نحن معكم في هذا، لكن شتان بين هذا وهذا. هذه الزكاة يخرجها قبل محلها استعجال في استخراج الواجب، يعطي من ماله، يعطي من نفسه، علما بأنها قد تجب عليه وقد لا تجب، قد تسقط بتلف المال، قد تسقط بموته مثلا، فهو تعجل هذا الشيء الواجب وأداه قبل وقت حلوله وأعطى من نفسه. فالصحيح جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها. فمثلا يكون حلول الحول عند المرء في زكاته مثلا في رمضان، رأى مجال للإنفاق من الزكاة في شعبان، في رجب، في جمادى، يعطي ويقيد هذا من زكاته، فإذا تم الحول نظر ماذا أخرج؟ أخرج 1000، وبقي عليه من زكاته 1000، يخرج 1000 الآن، ولعل هذا أولى، وفيه تعجيل للعطاء، وفيه توسعة للمحتاج، لأن بعض الناس قد يحتاج في رجب وفي شعبان أكثر بكثير من حاجته في رمضان، لأن رمضان والحمد لله تكثر الصدقات ويوسع الله جل وعلا على الفقراء، وفي شعبان ورمضان وشعبان ورجب وما قبلهما مثلا قد يحتاج الفقير، كل يقول زكاتي في رمضان، زكاتي في رمضان مثلا، فيبقى الفقير ما معه شيء. فلذا ينبغي، يعني بل يستحب أن ينظر الإنسان في وقت الحاجة، يجعل زكاته أو شيئا منها في وقت حاجة الناس، ويكون تعجيلا لا تأخيرا، لأن التأخير خطر. قد تكون زكاته مثلا في رمضان فيخرج بعض زكاته في رمضان ويقول أجل باقي الزكاة في محرم في ذي الحجة عندما يريد الناس الحج أعطيهم من الزكاة. نقول لا يا أخي، هذا في خطر، لأنه قد يباغتك الأجل قبل أن تخرج الزكاة فتبقى الزكاة دينا عليك، وقد تمرض أنت فلا تدري أو ما تدرك أن بقي عليك زكاة، وقد يكون بقاء الزكاة في مالك سبب لتلفه. المرء يخاطر في ماله مثلا في تجارة، قد تأتيه 10 بتجارته هذه، وقد تكون 3 أو 4 يخسر. فإذا كانت الزكاة باقية في المال فقد تسبب الخسران والهلاك، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلطت الزكاة مالا إلا أفسدته. يعني في حق للفقراء أبقيته عندك قد يتلف مالك، يكون سبب في هلاك مالك. فالتعجيل فيه جود من المرء وكرم وإعطاء للشيء قبل الواجب، والتأخير فيه خطأ وخطر على الإنسان. فما ينبغي له أن يؤخر من رمضان، يقول أؤخرها إلى الحج مثلا من أجل الناس يحجون في بزكاته هذه. نقول لا يا أخي، عجل لهم زكاة السنة الجاية في الحج معقول، ولا تؤخر زكاة هذه السنة التي تحل في رمضان تؤخرها إلى الحج، وهكذا. فالتعجيل أولى وأفضل، وفيه دلالة على الكرم والجود من المرء. وأما قول السائل: علما بأن علي ديون. الدين قد يسقط الزكاة في المال غير الظاهر. قال الفقهاء رحمهم الله: المال نوعان، مال ظاهر ومال غير ظاهر. المال الظاهر مثل الحبوب والثمار، بساتين يطلع الفقراء على بستانك هذا ويرون ما فيه، الفقراء يطلعون على إبلك وغنمك ولهم حق فيها وتتعلق أنظارهم فيها. قالوا: الدين لا يسقط زكاة المال الظاهر. أما المال غير الظاهر مثل دراهم أنت مقفل عليها بالصندوق ما يدرى عنها، ذهب أو فضة، قالوا هذا الدين يسقط بمقداره من الزكاة. فإذا كان عندك مثلا 1000 وأنت مطالب 500 فلا يجب عليك زكاة إلا زكاة 500 لأن هي التي لك، وأما 5 فأنت مطالب بها. وبراءة الذمة والأسلم والأفضل للإنسان أن ينظر ما عنده ويزكيه، والصدقة ما تنقص المال وإنما تزده تزده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. فبالصدقة ينمو المال ويبارك الله جل وعلا فيه ويحفظه من العاهات والآفات والسرقات والهلاك والهدم والغرق، حفظ له. ولهذا سميت زكاة زكاة، لأنه بها يزكو المال يزيد. فالصدقة وإن كثرت ما تنقص المال، كما هو معروف من حال الصحابة رضي الله عنهم، كان المرء يبذل الكثير من الزكاة ثم يعود إليه أكثر. يبذل ويعود إليه أكثر بفضل الله جل وعلا، ثم رد وتصديق لوعد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما بل تزده بل تزده. يقول: متى يدخل وقت الإشراق ومتى ينتهي؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال، قبيل وقت صلاة الظهر. متى تحل الصلاة؟ قدر رمح. بماذا يقدر قدر الرمح؟ قالوا من 10 دقائق إلى 12 دقيقة. انظر الشروق مثلا، طلوع الشمس مثلا 6:15 مثلا، انتظر ربع ساعة وصل صلاة الضحى، ارتفعت الشمس تكون قدر رمح. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الزوال، وقت قليل، لحظة قليلة خفيفة جدا، تستقر الشمس في وسط السماء ثم تزول إلى جهة المغرب، وقت الزوال وقت يسير جدا. يقول: إذا أردت أن أشتري أي شيء كيف يكون شرائي صحيحا شرعا؟ يكون الشراء صحيح شرعي إذا اشتريت الذهب أو الفضة بالآخر نقدا يدا بيد. اشتريت ذهب دفعت الدراهم، فضة أو دفعت الدراهم ورق ريالات. اشتريت فضة مثلا تدفع الثمن ذهبا، سواء كان ذهب عين ذهب أو بأوراق تمثل الجنيهات مثلا، فيكون شراء الذهب بالفضة والفضة بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد. شراء الذهب بالذهب لا بد من شرطين: أن يكون يدا بيد وأن يكون وزنا بوزن. شراء الفضة بالفضة يلزم فيه أمران: أن يكون يدا بيد وأن يكون وزنا بوزن. إيضاح هذا: مثلا المرأة معها مجول مستعمل، تريد أن تبيعه بمجول آخر جديد، هذا يلزم أن يكون وزن هذا وزن هذا، وأن يكون يدا بيد، وهذا قد يكون متعذر من الصاعقة، ما هو بأخذ منها المستعمل ويعطيها جديد وزنا بوزن. كيف الحل؟ تبيع عليه المستعمل بقيمته وتقبض القيمة، ثم تشتري منه ما تريد من ذهب جديد، فتكون مثلا باعت الذهب بورق بفضة، ثم اشترت الذهب الجديد بفضة يدا بيد. بعض الناس يجهل ويجد الصائغ كذلك أجهل منه، أو عنده شيء من الطمع والجشع ويريد المكسب من حلال أو حرام مثلا، يقول لها: أعطيك هذا الذهب 20 جرام مثلا بالذهب هذا الذي معك مستعمل 25 جرام، هذا حرام وربا، لأنه ذهب بذهب أحدهما زايد على الآخر. أو يقول: أعطيك 20 جرام بال20 جرام حقك هذه وأعطيني معه 20 ريال، هذا لا يجوز، لأنه اشترى ذهبا بذهب وفضة، ولا بد أن يكون الذهب بالذهب يدا بيد وزنا بوزن، والفضة بالفضة يدا بيد وزنا بوزن، والذهب بالفضة والفضة بالذهب يدا بيد بدون وزن، يعني بدون أن يكون متساوي، لأن لا يتساوي الذهب والفضة. فليحذر المرء البيع والشراء المحرم. فالله جل وعلا تعبدنا بالبيع والشراء الصحيح مثل ما تعبدنا سبحانه بالصلاة والصيام والزكاة والحج. لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري بيعا غير صحيح. ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع والشراء اللي هم يتعاملون فيه، فمن وجده لا يحسن ولا يعرف ضربه بالدرة وأخرجه من السوق، قال: لا تفسدوا علينا أسواقنا. والمرء إذا باع بيعة غير صحيحة معناه دخل عليه الحرام بغير وجه شرعي، ما يحل له. وإن الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له الصلاة 40 يوما، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فأكل الحرام في البيع أو الشراء أو الاحتيال أو الخداع أو نحو ذلك يسبب عدم قبول الصلاة والعياذ بالله، ويلزم من هذا عدم قبول دعاء المرء، يحرم من إجابة الدعاء باللقمة يأكلها من الحرام أو بالدراهم يستدخلها، يعني ما يلزم أن يكون أكل، يعني إذا دخل على نفسه دراهم غير حلال يحرم والعياذ بالله من إجابة الدعاء. سعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة له ولسائر الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، يعني لا تأكل إلا شيء طيب، لا، لا تأكل إلا حلال، لا تأكل إلا حلال، أطب مطعمك يكون طعامك حلال، ورد إليك من طريق حلال، تكون مستجاب الدعوة. أما إذا أكلت من حلال وحرام حرمت من إجابة الدعاء. وهذه فائدة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة. السائل سعد رضي الله عنه أعطاه الجواب عليه الصلاة والسلام له وللأمة قاطبة، إنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم صالح لأول الزمان ووسطه وآخره. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يقول: طلق رجل امرأته ومعها أطفال وهو يرغب فيها وهي ترغب فيه، يراجعون المحكمة حتى يسمع القاضي وفقه الله من الرجل والمرأة وممن حولهم، ثم يقول الجواب الصحيح إن شاء الله. يقول: بعد أن طفت 7 أشواط وختمت بالسعي تذكرت الحجر الأسود في النهاية، فما الحكم؟ يعني أنه ما قبل الحجر الأسود. نقول: عمرتك صحيحة، وتقبيل الحجر الأسود سنة لمن تيسر له، ولا ينبغي للمرء أن يزاحم عليه ولا أن يؤذي من أجل تقبيل الحجر الأسود، وإنما إن تيسر فبها، وإلا يشير إليه ويكبر، فإن لم يشر إليه ولم يكبر فلا بأس عليه، طوافه صحيح. المهم أن يبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود وينتهي الشوط السابع بمحاذاة الحجر الأسود. يقول: ما هو نساب الذهب في حلي المرأة؟ وهل إذا بلغ الذهب النساب يخرج عنه زكاة؟ وما هو قيمته؟ وهل يخرج سنويا أم مرة واحدة؟ أولا، نصاب الذهب 20 مثقالا، وعشرون المثقال قرابة 84 جرام. ثم حلي المرأة، هل فيه زكاة أو لا؟ فيه قولان للعلماء رحمهم الله، أحدهما يقول يجب، تجب الزكاة في حلي المرأة لأنه ذهب أو فضة نصاب، والله جل وعلا توعد من اتخذ الذهب أو الفضة ولم يؤدي زكاته فهو مشمول بأحاديث الوعيد في من لم يؤدي الزكاة. وورد أحاديث أخر بخاصية حلي المرأة أنها تجب فيه. آخرون من العلماء قالوا ما تجب الزكاة في حلي المرأة، قالوا حلي المرأة من مثل المتاع، مثل مشلح الرجل وثياب الرجل ودابة الرجل وفراش الرجل في بيته وعمله، وهذا والله أعلم قياس مع الفارق، لأن الذهب والفضة ورد بخصوصه، والذهب والفضة ليس كالأمتعة. الأمتعة الأخرى المشلح مثلا تشتريه ب1000 ريال، إذا لبسته 10 أيام أو 5 أيام أو أقل أو أكثر وأردت أن تبيعه ما أجاب، ما أتى لك إلا بنصف قيمته تقريبا أو أقل، بخلاف الذهب والفضة فهو عبارة رصيد، تشتريه اليوم هو بقيمته، إن ارتفعت قيمة الذهب ارتفع، قد تشتريه جديد ب20 فبعد سنوات يساوي 100 وأنت تستعمله. الذهب والفضة يحتفظ بقيمته، وقد يتخذ وسيلة للكنز والاحتفاظ بالشيء، يقول هذا حلي. وكما هو الحال والواقع اليوم، كثير من النساء عندها ذهب بقيمته بالآلاف، والفقراء لهم حق في الذهب والفضة المحفوظ عند الرجل أو المرأة، فالأبرأ للذمة والأسلم والأحوط أن تؤدي المرأة زكاة حليها. وتأدية الزكاة في الحلي وفي غيره تكون سنوية، ما فيه مثلا يخرج زكاته في سنة فقط ثم لا ليس فيه زكاة، هذا إلا في مثل الحبوب والثمار، إذا جناها من مزرعته يزكيها، ثم إذا ادخرها للأكل منها ما تجب فيها الزكاة في السنة الجاية واللي بعدها إذا كانت موجودة. الذهب يؤدي، إذا أدى زكاته هذه السنة يؤدي زكاته في السنة الثانية وهكذا. ثم إن الزكاة كما تقدم طهرة للمال وحفظ له ووقاية له عن السرقة وعن الاختلاس وعن الضياع وعن التلف وعن أمور كثيرة، فهي تحفظ المال بإذن الله. فقد يدخر المرء الحلي رجلا كان أو امرأة مثلا يحفظه ولا يؤدي زكاته، فقد يسلط الله عليه من يأخذه كله، ما يبقى بيد شيء، فإذا أدى زكاته حفظ، وهذا شيء محسوس ويدرك. المال الذي تزدى زكاته سواء مال تجارة أو ذهب أو فضة أو مواشي تجدها محفوظة بإذن الله وربحها عظيم، ولو ذهب منها شيء عاد بإذن الله. أما الذي لا تؤدى زكاته فهو عرضة للضياع والاختلاس والتلف والسرقة وغير ذلك، فإخراج الزكاة أولى وأبرأ للذمة وأسلم. ولا أحد يقول لمن أخرج زكاة الحلي إنك أخطأت، لا، يقول أنت مأجور، كل مسلم. بينما إذا لم تؤدي المرأة زكاة حليها كثير كثير من العلماء يقول أخطأت. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه ومعها مع في يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ وقالت لا. قال هما حسبك من النار، يعني اكفيك عذابهما من النار بهذا الحلي الذي معك لا تؤدين زكاته. فالسلامة في إخراج الزكاة. يقول ما هو الحكم الشرعي لكشف المرأة وجهها؟ ما يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا في حال الإحرام ولا في غير الإحرام. في حال الإحرام إذا لم يكن عندها رجال أجانب فلا تغطي وجهها، إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها وإن كانت محرمة. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والوجه عورة، والوجه هو محط الجمال ومحط أنظار الرجال وتتبعهم لنظر الوجه، وتوصف المرأة بأنها جميلة بوجهها، وتوصف المرأة بأنها قبيحة وذميمة وكريهة بوجهها، فهو واجب التغطية. والمرأة الحرة المسلمة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، وخارج الصلاة كلها عورة، فلا يجوز لها أن تخرج شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب، فعلى المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في هذا. يقول ما وجه إيراد الحديثين في الباب علما أن الباب لحاق النسب؟ نعم، أولا أن لحاق النسب والعزل كلهم من باب النكاح وباب وجود الأولاد، ثم إنه بالعزل قد يتصور الإنسان إذا عزل عن امرأته وحملت أنه لا يلحقه الولد هذا، يقول كيف يلحقني وأنا أعزل عنها؟ نقول قد تعزل عنها ويوجد الحمل بإذن الله، لأنك قد تعزل الماء الكثير ويصل إلى رحمها الشيء القليل من الماء فتحمل بإذن الله. يقول هل إذا نويت العمرة بعد استقراري في مكة بأسبوع أو أسبوعين واغتسلت في مكان سكني وأحرمت ولم أنوي وذهبت إلى نهاية حدود الحرم ثم نويت وأحرمت بالعمرة، هل عملي صحيح؟ من دخل مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما من خرج لحاجة وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء. وأما المقيم بمكة فإذا أراد أن يعتمر وطال عليه الزمن ما اعتمر مثلا وأحب أن يعتمر فلا حرج عليه أن يلبس الإزار والرداء ويغتسل في بيته، ثم يخرج إلى الحل أي ناحية من نواحي الحل ويحرم بالعمرة ويدخل مكة. فالإحرام بالعمرة هو نية الدخول في النسك، وأما لبس الإزار والرداء فمن أي مكان لبسهما لا حرج عليه. لكن لو نوى بمكة مثلا وطاف وسعى قلنا عليه هدي لأنه قصر بالنسبة للإحرام من الحرم، والواجب على من أراد الإحرام وهو في مكة بعمرة أن يخرج إلى الحل ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. والإحرام هو نية الدخول في النسك، أنت اغتسلت مثلا في البيت ولبست الإزار والرداء وتهيأت للإحرام ثم خرجت إلى عرفات أو خرجت إلى الشرائع خارج حدود الحرم أو خرجت إلى أي جهة من جهات مخارج مكة خارج الحرم ونويت الإحرام بالعمرة ودخلت، فعمرتك صحيحة إن شاء الله بهذا. وهذا يقول: اعتمرت عن أبي وأريد أن أعتمر عن أمي وهي الآن في المستشفى. أقول: ما ينبغي أن تكرر العمرة عن نفسك وعن أبيك وعن أمك. إذا اعتمرت عن نفسك فادعو لأبيك وأمك ولمن أحببت، فإن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فعود إليها بعمرة عن أحدهما. وأما بالنسبة للعمرة عن الحي فيلزم أن يعلم هو بهذا قبل، لأنه يحتاج إلى نية، ويلزم أن يكون غير قادر للوصول إلى مكة. أما أن تحرم عن شخص لم يعلم وهو موجود فما يجوز، أو تحرم عن شخص يقدر على الوصول إلى مكة فلم يرد هذا، لأن الوارد في الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أفادوا بأن الأب والأم لا يستطيعون الركوب ولا الظعن ولا الارتحال، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحجوا عن آبائهم وأمهاتهم. يقول: هل يجوز الشغار إذا كان بينهم المهر؟ الشغار هو المبادلة، زوجه ويزوجك مثلا بشرط، وسواء كان بينهم مهر صوري أو ما بينهم مهر. وإنما الجائز إذا زوجت فلانا مثلا بناء على موافقة من الزوجة ورغبة، ثم رغبت في أن تتزوج من عنده بموافقة من موليته ورضا، فهذا لا شغار فيه، لأن كل واحدة رضيت بزوجها ولم تكره، فلا يجوز إكراه المولية على الزواج بشخص لا ترغبه. يقول: ما هي تحية المسجد الحرام؟ تحية المسجد الحرام الطواف إذا تيسر هذا، وإذا لم يتيسر له أو شق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.